الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، من أسباب سعادة المسلمين، قال نبي الله إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فمن أسباب سعادة الناس في الدنيا والدين أولا هذا الحديث العظيم الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا، الأمن نعمة عظيمة جدا، هذه النعمة الجليلة بها يصلح الدين والدنيا، وبعدمها يفسد الدين وتفسد الدنيا. ولذلك هذا الأمن العظيم ينبغي على العباد أن يحافظوا عليه وأن يسعوا من أجله، ويتذكروا إخوانهم الذين هم في قلق واضطراب وعدم استقرار، يدعو لهم ليل نهار أن ينعم الله تعالى عليهم بالأمن والأمان. فالأمان نعمة جليلة، نعمة عظيمة لا تقدر. وربنا قال في محكم تنزيله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر الله عباده بأول أمرهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم نعمة العافية، وهي والحمد لله قرينة الأمن. فإذا أنعم الله على العباد بالعافية مع الأمن فهذه نعم لا تعد ولا تحصى ولا تعدلها بعد الإيمان نعمة. لذلك كان رسول الله يقول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. بعد التوحيد العافية. نعم، جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله إياه. قال: يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان هو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، عليه صلوات ربي وسلامه. وكان يقول: اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت. فهكذا هذه النعمة الجليلة، نعمة عظيمة، النعمة العافية. إذا كان الأمن كانت العافية، إذا منع الأمن منعت العافية بقدر الله سبحانه جل ذكره. ولذلك كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من زوال العافية، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم نعمة الكفاية، أن يكفي الله عباده حاجتهم وأن يغنيهم عن غيرهم، فهذه من عظيم النعم التي لا تعد ولا تحصى. وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولكن أكثر الناس عندهم حرص على الدنيا فيفسد دينهم من أجل دنياهم. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة عنه: والله لقد رأينا نبيكم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، أي من التمر الرديء، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومن عظيم النعم صلاح الدين، وهذا أجل وأعظم، ولا توجد نعمة تعدلها، أن يقيم الناس توحيد ربهم الذي بعث به الرسل، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، وأن يصلوا الرحم التي بعث بها رسول الله من أول يوم وحث عليها عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عندهم بصيرة بالفتن. لذلك كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان يقول: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فقال لمن يخاطبه، قال: فانظر الذي أنت عليه اليوم فاستمسك به فإنه لا تضرك فتنة. الضلالة كل الضلالة، وقع فيها كثير من الخلق في زماننا، خلطوا الحق بالباطل والخير بالشر والحرام بالحلال، وقالوا عن الشر حلال خيرا وقالوا عن الحرام حلالا، لأنهم ليس عندهم بصيرة بالدين، ولم يلتفوا حول علمائهم وطلبة العلم منهم، وإنما كل واحد يخبط خط عشواء ويتكلم بما يروج في وسائل الإعلام، لا يتكلم عن بينة وعن هدى وعن بصيرة. كان عمر يقول للصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة كما قال؟ قال حذيفة: أنا. قال: هات، إنك لجريء، أي عالم جريء. فقال له: فتنة الرجل في أهله وفي نفسه وفي ماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن التي تموج موج البحر، نسأل الله العافية. من زمان عمر هو يسأل عن الفتن التي تصيب الأمة، فتن عظام كموج البحر، تأتي الفتنة تعم الناس ثم تنكشف فتأتي أشد منها، كما قال رسول الله: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وهكذا تجيء الفتن، يدقق بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا. فإن لم يكن عند الناس علم بالفتن وعلم بالدين فإنهم يتيهون في الضلالة، يقولون عن الجهاد الذي هو أعظم ذروة سنام الإسلام وأعظم ما يكون في الدين، يقولون عنه ضلال، ويقولون عنه إرهاب، ويتمنون أن لو تهزم حماس. ومن تمنى أن تهزم حماس في هذه الحرب وفي غيرها عليه أن يراجع إسلامه، لأن حماس لا تحارب من أجل هوى ومن أجل دنيا، إنما تقاتل عدوا للأمة وتقاتل عن دينها وعن مقدساتها. فيا أيها الأحبة الكرام، العلم العلم والبصيرة البصيرة، ولا يكن هناك سعادة ولا استقرار للأمة إلا إذا عظمت علماءها، وإلا إذا عظمت طلبة العلم فيها، وإلا إذا قام العلماء وطلبة العلم بالواجب الذي عليهم. ولذلك كان من جميل كلام حذيفة، صح عنه بالإسناد الصحيح أنه قال: تمنيت أن لو أجد 100 رجل قلوبهم من ذهب أحدثهم حديثا لا تضرهم فتنة بعد ذلك، ثم لا أراهم ولا يروني. يعني ينصرفون يبصرون الناس ويعلمونهم الفتن. فواجب في كل مسجد وفي كل مكان دعوة أن يوجد طالب علم يلتف الناس حوله، يبصرهم بالفتن ويدرسهم الدين ويعلمهم العقيدة الصحيحة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام المباركة يتأكد الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بذلك أكثر أهل العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها. والأضحية طيب بها نفسا، فلقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، وإنه ليؤتى بها يوم القيامة، يؤتى بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. فطيبوا بها نفسا. والأضحية أحكام حتى تصح: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذا بإجماع أهل العلم، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وأن تكون قد بلغت السن المقدرة شرعا، لقول رسول الله: لا تذبح إلا مسنة. والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. وتجزئ الجذعة من الضأن، لقول رسول الله: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقد قال النووي رحمه الله: هذا القيد لا مفهوم له، فإن جذعة الضأن تجزئ على كل حال ابنة 6 أشهر، وهكذا أن يكون الذبح في أيام الذبح. والذبح يبدأ بعد صلاتنا هذه، صلاة العيد المباركة، يبدأ الذبح ذبح الأضاحي، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر 4 يوم من أيام العيد، لقول علي رضي الله عنه: أيام النحر 3 بعد يوم النحر، يوم النحر و3 أيام بعده. وهكذا يضحي المرء ما استطاع، إن كان مستطيعا، لأن يذبح أكثر من أضحية: 10، 20، 30، افعل، فأنت الذي بحاجة إلى هذا الخير. وسيدك وإمامك عليه الصلاة والسلام نحر في هدي 100 من البدن، 100 من البدن تساوي 700 شاة، وكان هو الذي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيته نار، وكان يتلوى من الجوع، لا يجد دقلا يملأ بطنه به، ورغم ذلك يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأن تكن هذه البهيمة سالمة من العيوب، لقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقي. وهذه العيوب بإجماع أهل العلم لا تجزئ في الأضاحي. فيا أيها الأحبة الكرام، مما يجب الاعتناء به في هذه الأيام الألفة والمودة، والحذر من اتباع خطوات الشيطان. فكم من إنسان يتبع خطوات الشيطان فيقطع رحمه، ويقطع الصلات التي بينه وبين إخوانه وبين والديه وبين جيرانه. وهذا عنوان الشقاء. أسعد الناس من لان لإخوانه وعفى عمن أساء، خاصة في هذه الأيام المباركة. المؤمن يألف ولا يؤلف، وكان رسول الله يحذرنا من الحالقة، ألا وهي تحلق الدين، القطيعة. فاحذروا عباد الله من القطيعة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الكل يتنازل لله رب العالمين، يرجو ثوابه ويرجو عفوه، خاصة في أيام يزداد الخير فيها ويتنزل ربنا بالبركات على عباده. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن هذه الأمة يا رب العالمين، وأن توفقها لكل خير، وأن تجنبها الزلل، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة نصر وعز للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وأيدهم بتأييدك ومدهم بمددك وعجل بكشف الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في السودان وأزعل الهم والغم عنهم يا رب العالمين، وعليك بالظالمين المعتدين. اللهم زلزل اليهود ومن معهم أجمعين، مزق يا ربنا ملكهم وفرق جمعهم وشتتهم يا حي يا قيوم. اللهم أدم أمنك وأمانك علينا وعلى بلادك وعلى بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وكل عام وأنتم بخير.